السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي عام الوفود أيها الإخوة، كان من الوفود التي وفدت على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي صلاة العشاء يأتيهم كل ليلة يذكرهم بما كان عليه المسلمون من الشدة والعذاب والعناء بمكة، وبما من الله عليهم من النصر والتمكين والرخاء بالمدينة. يقول أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه، وهو من وفد ثقيف، يقول: فلما كان ذات ليلة أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه. تعرفون الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أبدا أن يتأخر عن موعد مع أحد من الناس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوس: فقلنا: يا رسول الله، أبطأت علينا هذه الليلة، يا ترى ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن موعده؟ أتعرفون إخوة ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طرأ علي جزئي من القرآن، إنه طرأ علي جزئي من القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. سبحان الله، وقت قراءة القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقت مقدس. تتأخر المواعيد، تتأخر الأشغال، تتأخر الدنيا كلها لأجل كتاب الله جل وعلا. هذا الاهتمام بالقرآن تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أوس رضي الله عنه: فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ يعني يريد أوس أن يعرف الصحابة رضي الله عنهم كم كانوا يقرؤون القرآن في أيامهم، كم يختمون القرآن. نحن أيها الإخوة في شهر رمضان، شهر القرآن، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. لكن لو نرجع قبل رمضان، قبل أيام، أسألكم سؤالا: لو كل واحد يسأل نفسه كم مرة ختمت القرآن في العام قبل رمضان؟ الحمد لله في رمضان الناس يقبلون على تلاوة القرآن وختمه، لكن نسأل أنفسنا أولا: كم مرة ختمنا القرآن قبل رمضان؟ نعم، في حد ختم؟ ها؟ قليل يعني، ممكن الواحد منا الإخوة مرت عليه السنة وما ختم القرآن أبدا. طيب أنا أقول هذه الجلسة في الحقيقة الإخوة أعتبرها جلسة محاسبة، وحاسب نفسي أولا، ونتعاون على الخير. الإنسان الإخوة يحتاج إلى تذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه المجالس مجالس العلم، أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس ويزيدنا به قربا من الله جل وعلا، وتعظيما لكلامه، وإقبالا على دينه. هذه المجالس تنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة، تحفها الملائكة، يذكرنا الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تعالى بفضله ورحمته وكرمه أن لا نخرج من هذا المجلس إلا وفي قلوبنا جذوة من نور، ونعاهد أنفسنا على العناية العظيمة بكتاب الله. الإخوة، الواحد منا في رمضان إذا ختم القرآن مرتين أو ثلاثة في الشهر، في أي درجة تضعونه؟ في درجة المحسنين المقربين ولا درجة عادية؟ ختم القرآن ثلاث مرات، ها؟ إيش رأيكم؟ نعم، هذا من السابقين محسنين. قال تعرفون إخوة، الذي كان عليه أكثر السلف الأولين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أنهم في الأيام العادية كان الواحد يختم القرآن في الشهر أربع مرات، يعني في الأسبوع ختمة، هذا في غير رمضان. فمعنى هذا الذي يختم القرآن في رمضان ثلاث مرات، هذا يعتبر مقصر جدا عند السلف. أنا لا أريد الإخوة أن أثبط الهمم بهذا الكلام، ولكن كما قلت هي جلسة محاسبة، نوقن قلوبنا. فأوس رضي الله عنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، يعني كيف كنتم تقسمون القرآن على أيام الأسبوع أو أيام الشهر. كما عرفنا كانوا يقرؤون القرآن في الأسبوع مرة. قال أوس فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وجزء المفصل. هذه كم؟ كم؟ سبع. ما معنى ثلاث؟ يعني في اليوم الأول يقرؤون ثلاث سور، البقرة وآل عمران والنساء. في اليوم الثاني يقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وفي اليوم الثالث هكذا سبع سور. في أسبوع يختم القرآن ختمة، وهذا كما قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان، قال الذي عليه أكثر السلف رحمهم الله أنهم كانوا يختمون القرآن في الأسبوع ختمة. الإخوة، إذا كان هذا في غير رمضان، فما ظنك بحال السلف إذا دخل عليهم شهر رمضان؟ والله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن إخوة أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا. هذا القرآن هو أصل الدين وأصل الإسلام والإيمان والإحسان. به يرتقي العبد إلى مراتب العبودية. فمن تمام شكر نعمة الله علينا بإنزال القرآن في شهر رمضان أن نقبل خاصة في هذا الوقت في شهر رمضان على القرآن الكريم إقبالا عظيما. أتعرفون كيف كان هدي السلف في شهر رمضان مع القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الليالي العادية يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، كان يقوم الليل بالصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي، لكن لم يستمر في القيام جماعة لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح. لكن جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قام ذات ليلة إلى ثلث الليل، وقام ليلة 25 إلى نصف الليل، وقام ليلة 27، وليست يعني ليلة القدر أكيدا وإنما أرجى الليالي، قام ليلة 27 بالصحابة حتى قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. تخيل صلى من بعد صلاة العشاء ما انصرفوا من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه يدارسه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، قيام بالليل ومدارسة للقرآن. في زمن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة في صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنه، كان أبي يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. ويقول قتادة رحمه الله أنه كان إذا دخل رمضان يختم القرآن كل ثلاث أيام، كل ثلاثة أيام ختمة، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم القرآن في كل يوم ختمة. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه أنه في شهر رمضان في كل ثلاثة أيام ختمة وفي العشر الأواخر يزيدون. يعني إذا حسبتها تقريبا السلف كانوا يختمون القرآن في شهر رمضان أكثر من 15 ختمة. بل جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله بسند صحيح أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، 60 ختمة. هذه الآثار الإخوة يمكن نقولها وفي قلوبنا نقول هذا مستحيل، هذا شيء خيالي لا يمكن أن يكون، ولكن أولا الله تعالى يوفق عبده ويبارك له في وقته وعمله إذا أقبل بصدق على الله. ثم الإخوة هذا أمر معقول جدا، لكن للأسف نحن غفلنا عما ينفعنا في الآخرة، نحن فرطنا، نحن ضيعنا. علينا أن نعترف وما نغتر. تعرفون أديسون؟ أديسون ماذا اكتشف؟ ها؟ الليت، هذا المصباح الذي أضاء العالم. نعم، اكتشفه أديسون، واكتشف مسجل الصوت، حتى قرأت عنه أنه لما يعني أراد أن يظهر هذا الاكتشاف المسجل قال للناس أنا سأكتشف آلة تتكلم، اتهموا بالسحر. الشاهد أنه كان لما اكتشف المسجل استمر في العمل 30 ساعة ما يتوقف. وكان أديسون وهو المخترع الأمريكي سجل له 1090 اختراع تقريبا. كان أديسون يعمل 20 ساعة في اليوم فقط، ما أقول فقط، 20 ساعة في اليوم، ويرتاح 4 ساعات فقط، 4 ساعات بنومه وأكله وراحته، عمل 20 ساعة. هذا لأجل الدنيا، كافر لكن لأجل الدنيا. فكيف بهذا القرآن الكريم؟ كيف بهذا العلم العظيم؟ يعني الجزء الواحد من القرآن كم يأخذ منك من الوقت؟ 20 دقيقة تقرأ الجزء قراءة، يعني فيها تجويد، يعني في الساعة ممكن أن تنهي 3 أجزاء، لكن بشرط تقرأ ما تلتفت. يعني الإخوة، أقول في غير رمضان لو خصصنا 2 ساعة فقط لتلاوة القرآن لختمنا القرآن في كل أسبوع مرة مثل السلف. وين نحن عن هذا الخير؟ طيب في شهر رمضان تعال عند الشافعي يختم القرآن 60 ختمة، يعني في اليوم 2 ختمة، معقول جدا. خلينا مثل أديسون، تخيل 20 ساعة للقرآن، 10 ساعات بكل سهولة يقرأ فيها القرآن كاملا. والحافظ للقرآن والعالم ممكن أن يقرأ في أقل من هذا الوقت، ممكن في 9 ساعات 8 ساعات يقرأ القرآن. فلا تستبعد هذا. بل روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 100 مرة. هذا أعجب ما سمعت، وهو معقول أيضا، لأنه يمكن في اليوم يختم 4 ختمات، يعكف على القرآن 5 ساعات 6 ساعات يختم فيها القرآن. أنا الإخوة ما أقصد من هذه الأعداد وهذه الآثار أننا نقرأ هكذا قراءة سريعة هذا كان ذا الشعر، لا، لكن نريد أن نعرف حقيقة حالنا مع حال الأولين والسلف رحمهم الله. نريد أن نعرف حقيقة حال السابقين إلى الله، كيف سبقوا إلى الله. الواحد منا عليه أن يسارع إلى ربه جل وعلا في هذا الشهر الكريم، وأن يقبل على القرآن الكريم. الإخوة، لماذا هذه العناية العظيمة بالقرآن الكريم؟ الإخوة، القرآن الكريم الإقبال عليه، تلاوته، تدبره، والعمل به، هذه من أعظم علامات محبة العبد لربه جل وعلا. لأنه الإخوة، المحب الصادق لا ألذ عنده من أن يخلو بمحبوبه ويطيل في مناجاة محبوبه. والله تعالى يقول عن عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه. الذي يحب الله لا بد أن يحب كلام الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينسى نفسه في قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان في شهر رمضان يواصل الصيام، يعني يصوم 2 و3 أيام بدون سحور ولا فطور. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم يواصل، قال وصلوا معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم. لماذا؟ الوصال استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما المسلم يفطر عند المغرب. لكن ما السر في وصال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. في الليل إذا قام بين يدي الله الله يطعمه ويسقيه. كيف؟ لو كان طعاما حسيا لما كان مواصلا. إذا المقصود ماذا؟ طعام ماذا؟ غذاء الروح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن عاش في عالم آخر، اشتاق للقاء ربه، تدمع عين من خشية الله، ويناجي ربه. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله. هكذا حقيقة يناجي ربه. انظر عثمان رضي الله عنه، ثبت عنه أنه كان يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في الليل، في ليلة يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. هذا الإخوة ما تفسيره؟ يعني هذا غريب جدا في واقعنا وحياتنا، لكن ما له تفسير إلا الحب الصادق لله، إلا المحبة العظيمة التي تمكنت من القلب. أي محبة قامت في قلب هذا الصحابي عثمان رضي الله عنه حتى أنه ما يطيق أن يقطع مناجاته لربه جل وعلا. فضيل بن عياض رحمه الله كان يقول: إني لأستقبل الليل فيهولني طوله، طويل، ساعات طويلة. قال: فأستفتح القرآن، قال: فأصبح وما قضيت نهمتي منه. تمر الأوقات والساعات لا يشعر، لا يشبع من كلام ربه جل وعلا. اليوم لو تحاسب نفسك وتريد أن تعرف درجة محبتك لله، كل مسلم والحمد لله يحب الله، لكن ما درجة محبتنا لله جل وعلا؟ تريد أن تعرف؟ انظر في حالك مع القرآن. كم تستطيع أن تصبر في الجلوس مع كلام الله؟ واحد منا ممكن بعد صلاة العصر يفتح المصحف يقرأ، تمر عليه 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، خلاص يشعر نفسه يمل إذا أكمل القراءة. ساعة خلاص قل أنا اليوم قرأت كثيرا من القرآن. يخرج من المسجد ماذا يفعل؟ يذهب إلى أين؟ إلى أصدقائه، إلى أهله، إلى قيل والقال، إلى للأسف أصبح أنسنا بالناس أعظم من أنسنا بالله جل وعلا وبكلام الله وذكره. لماذا؟ الإخوة، القلوب، هذه القلوب تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى علاج حقا. وما لها شفاء إلا بالقرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من أراد أن ترسخ محبة الله تعالى في قلبه فعليه بالقرآن. فرصة ونحن في شهر رمضان. خباب بن الأرت رضي الله عنه مرة خرج مع جار له فأخذ بيده ينصحه، قال له: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. فمن أراد أن يفوز بهذا النعيم العظيم بمحبة الله عليه بالإقبال على كتاب الله، نعالج قلوبنا بالقرآن، هذه العناية العظيمة بالقرآن، لأن القرآن الإخوة هو الحياة الحقيقية للمسلم. الإنسان بدون القرآن كالجسد بلا روح، ولذلك الله تعالى سمى القرآن روحا. من يعطينا آية؟ فيها أن القرآن روح. أيها إخوان، وين حفظت القرآن؟ طيب ختمنا القرآن مرة ومرتين، نحن الآن 10 رمضان تقريبا. لينذر من كان حيا، أحسنت. نريد أصرح أن القرآن روح. أحسنت، بس عدل الآية شوي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تأمل كيف الله سمى القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لأن هذا القرآن يعلق قلوبنا بالله. أعظم روح في القرآن هي روح التوحيد. أعظم نعمة توحيد الله، لما تتعلق القلوب بالله محبة وتعظيما وعبودية وانكسارا وافتقارا وخشية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك في سورة النعم، في سورة في القرآن اسمها سورة النعم، هي ماذا؟ سورة ماذا؟ النحل. سورة النحل تسمى سورة النعم، مليئة بنعم الله. أول نعمة وأعظم نعمة قال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره. بالروح يعني بماذا؟ بالقرآن. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح، يعني بالقرآن الذي هو روح لكم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من الأنبياء. ما خلاصة هذه الروح؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والله بهذا تطمئن القلوب والأرواح. فالقرآن إخوة هو الروح الحقيقية، طمأنينة القلوب، انشراح الصدور، لذة الأرواح، حياة الأبدان، قوة الجوارح، شفاء الأسقام، تنثرج به الكربات، تتيسر به الأمور. وذلك تأمل كيف رب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حتى يتأهل لحمل الرسالة الخالدة، وحتى يستعد الصحابة للقيام بدين الله، دورة تدريبية عملية سنة كاملة فرض عليهم قيام الليل بالقرآن الكريم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا القيام الطويل وترتيل القرآن؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لن تستطيع أن تتحمل هذه الأمانة الثقيلة إلا إذا هيأت نفسك بتلاوة القرآن بقيام الليل. فالقرآن إخوة هو روحنا. والله الإخوة لا يوجد شيء يزكي النفوس مثل القرآن الكريم. تقرأ في القرآن آيات في عظمة الله وتوحيده وأسماءه وصفاته، تخشع القلوب، يزول ما فيها من حب الشهوات والدنيا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كما يروى في السيرة أن هذه الآيات أثرت في عمر حتى كانت سبب إسلامه، كما يروى في هذا. وغيرها من آيات التوحيد، تقرأ قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تخشع تحاسب نفسك في صلاتك في خشوعك، ربما ينفلت بصرك تنظر إلى امرأة فتديم النظر إليها ثم تقول استغفر الله كيف وقعت في هذه المعصية. تخيل مسلم يقرأ قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقرأ هذه الآية كل أسبوع، كل أسبوع يقرأها، أن عنده ختمة أسبوعية. هل سينفلت عليه بصره؟ نعم، كل بني آدم خطاء، خير الخطأين التوابون، لكن هذا القرآن أعظم واعظ وأعظم حافظ لك. تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تترك الربا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا سبك أحد أو شتمك تقول له سامحك الله جزاك الله خيرا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا أخلاق الصائم، الصيام يهذب نفوسنا، يوصلنا إلى تقوى الله، والقرآن يهذب نفوسنا وأخلاقنا ويوصلنا إلى تقوى الله، كما سمعنا في صلاتنا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهكذا كم من الآيات والآيات العظيمة في كتاب الله، آيات في التفكر في الكون، في المخلوقات، في الأمثال، آيات عجيبة تخشع القلوب لكتاب الله جل وعلا. وهكذا القرآن يزكي نفسك، ترتقي في درجات الإيمان والتوحيد حتى تصل إلى أعلى مستويات الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. انظر إلى حال أهل القرآن إذا سمعوا القرآن، يقول الله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ القرآن وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ولا يكاد الناس يسمعون تلاوته من خشوعه وبكائه. فوالله الإخوة لا أنفع لقلب العبد من الإقبال على كتاب الله. أقبل على تلاوة القرآن وأكثر من تلاوة القرآن، حتى الذي لا يستطيع أن يقرأ يسمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويكرر السور التي يحفظها، هذا والله أنفع شيء لقلبك وأعظم شيء في حياتك. انظر كم من المجالس جلستها مع أصحابك، ماذا استفدت؟ بماذا خرجت من هذه المجالس؟ إذا ما كانت عليك، إذا ما كسبت سيئات من الغيبة والنميمة، فتخرج لا لك ولا عليك بلا شيء. لكن انظر، تجلس مع القرآن ولو خمس دقائق، خمس دقائق تقرأ فيها صفحتين ثلاث صفحات من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل كم من الحسنات التي تفوز بها إذا جلست مع القرآن. تخيل الختمة الواحدة كم حسنة فيها، الله أكبر، ملايين من الحسنات. والله الإخوة غدا يوم القيامة سيتحسر الإنسان أشد الحسرة على هذه الأوقات التي ضيعها في غير كتاب الله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. غدا إذا رأيت يوم القيامة حافظ القرآن لما يكرمه الله ستقول يا ليتني حفظت القرآن في الدنيا، يا ليتني أقبلت على تلاوة القرآن والإكثار منه وحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لصاحب القرآن، انظر صاحب القرآن هو صاحبه في الدنيا أنيسه وجليسه، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آيات تقرأها. الله أكبر، يرتقي درجات عالية في الجنة، والدرجة في الجنة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أين أنت من هذا الفضل العظيم؟ والله الإخوة الواحد منا لو أراد أن ينجز مشروعا في الدنيا يسهر له الليالي، يقضي فيه الساعات، يبذل فيه الجهد. لو الآن كلفت في عملك في وظيفتك بمشروع معين تقول لأهلك لا أنا مشغول ليل نهار تعمل، هذا كله لأجل ماذا؟ لأجل أن يزاد في راتبك أو تحصل على ترقية. والله الإخوة الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. والله الإخوة لو نفتش في حياتنا ما الذي شغلنا عن الإكثار من تلاوة القرآن؟ الواحد منا في رمضان يختم ختمة ولا ختمتين ويشعر بنفسه أنه قرأ شيئا كثيرا من القرآن، طيب ما الذي شغلنا عن الختمات الكثيرة وعن تدبر القرآن والإقبال عليه؟ ما الذي شغلنا؟ بصراحة الواحد منا ما يتنازل عن ساعات طعامه، عن غدائه، عن نومه، يجلس مع أصحابه الخيم الرمضانية، يجلس ينظر إلى المسلسلات، ينظر إلى السفاسف المضحكة، هذه كلها تذهب حلاوة الإيمان في رمضان، تذهب بركة الوقت في رمضان. تجلس مع الآيفون تقلب التويتر والنت، كم من الأوقات لو تفتش في حياتك تضيعها بلا فائدة. ومن حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. والله لو صدقنا مع الله وأخذ الواحد منا على نفسه العزم أن يقبل إقبالا صادقا على القرآن والله سيجد الإعانة من الله تتنزل عليه. لكن المسألة تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى توبة. والإخوة الآن الفرصة عظيمة، نحن في شهر رمضان في شهر القرآن، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة، والرحمات تتنزل، والقلوب طهرت من كل ما سوى الله. هذا الصيام يهذب القلوب والنفوس، تترك الطعام والشراب والشهوة، فكيف ما تترك القيل والقال والحرام والنظر إلى المسلسلات والسهرات واللعب واللهو؟ من باب أولى تترك هذه الأمور، أنت الآن تترك أمور مباحة، أمور حلال لك، ثم تفعل أمور محرمة. فالصيام الحقيقي يهذب قلبك، ينقي قلبك، فيكون القلب مهيئا للقرآن الكريم، كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. لا بد الإخوة أن نجعل في اليوم والليلة وقتا حصريا للقرآن الكريم، ما نتنازل عنه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لماذا تأخرت علينا قال طرأ علي جزئي من القرآن، وقت مقدس. وهذا عمر رضي الله عنه، استأذن عليه عبد الرحمن ابن عبد القاري رحمه الله في الهاجرة، تخيل في حر الظهيرة، قال استأذنت على عمر، قال فحبسني ثم خرج فقال شغلني وردي من القرآن. كان يقرأ في ورده ما يقطع. ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه ما تركت وردي من القرآن منذ أن قرأت القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها إني لأقرأ جزئي من القرآن، وفي لفظ قالت إني لأقرأ سبعي من القرآن. كما عرفنا يختمون القرآن في كل سبعة أيام، هذا في غير رمضان. تقول إني لأقرأ سبعي من القرآن وأنا مضطجعة على فراشي. في أي وقت ينتهز الفرصة. ثبت في البخاري أن معاذ رضي الله عنه سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كيف تقرأ القرآن، فقال أبو موسى رضي الله عنه أقرأ القرآن قاعدا وقائما وعلى فراشي أتفوقه تفوقا. ما معنى أتفوقه تفوقا؟ تعرفون فواق الناقة؟ يعني العرب كانوا يحلبون الناقة ثم يتركونها فترة يسيرة حتى يعود اللبن في الضرع، يعني يمتلئ الضرع مرة أخرى من اللبن، ثم يعودون إلى حلبها. فمقدار الزمن بين الحلبتين يسمى فواق ناقة. فيقول أبو موسى أتفوقه تفوقا، يعني مثل ما أن الحالب يحلب الناقة بين الحينة والحينة، يحلبها ثم يترك ويحلبها ويترك يحلبها ويترك. يقول هكذا مع القرآن، ما أتركه في اليوم والليلة، كل ما وجدت فرصة قرأت القرآن. وهذه ميزة حفظ القرآن. أنا أهيب بالإخوة شباب ما شاء الله أن يحفظ القرآن. للأسف الآن أصبح الواحد إذا كبر وشوي يتجاوز الثانوية والجامعة يظن أن حفظ القرآن خلاص مرحلة انتهت هي للصغار، أنا فاتني حفظ القرآن. لا، لماذا تحرم نفسك من هذا الخير؟ والله لو تحفظ لك كل يوم أربعة آيات خمسة آيات خمس آيات من القرآن ما تمر عليك عشر سنوات إلا وأنت قد حفظت القرآن كاملا. فهكذا الحافظ القرآن والمحب للقرآن سيعيش مع القرآن دائما، وهو يمشي يقرأ القرآن، وهو في السيارة يقرأ القرآن، وهو مضطجع على فراشه يقرأ القرآن، يصلي بالقرآن. والله يجد بركة عظيمة في حياته، يجد خشوعا في صلاته، يجد طمأنينة في قلبه، يبارك الله تعالى له في أعماله. بعض طلاب الحديث من السلف الأولين رحمهم الله كان يجتهد في كتابة الحديث والحضور في مجالس الحديث، فكان يظن أنه إذا ترك مراجعة الحديث ونسخه وقرأ شيء من القرآن يمكن أن يفوت عليه القرآن الاستكثار من قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الموازنة عنده مختلة بين القرآن وبين الحديث، فيترك قراءة القرآن ويقبل على الحديث، لكن يجد نفسه ما حصل يعني علما كثيرا. يقول ما انتفعت في حياتي كانتفاعي بوصية شيخ كبير قال لنا ذات يوم أكثر من قراءة القرآن فإنه ييسر لكم، إذا قرأتم القرآن ما لا يتيسر لكم إذا لم تقرأوه. قال هذا الطالب قال فأكثرت من قراءة القرآن، قال فبارك الله تعالى لي في الحديث، قال فوجدت أني ازدادت كتابتي وازداد سماعي للحديث كلما أكثرت من تلاوة القرآن. سبحان الله إخوة، هذا الكتاب كتاب ربنا، هو الروح والنور. ما لنا نتهاون في الأخذ بكتاب الله جل وعلا؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخوة، أكرر وأقول، الآن الفرصة عظيمة في شهر رمضان أن نصلح حالنا مع القرآن. مرت عليك 10 أيام، انظر كم ختمت فيها، ختمت ختمة طيب، زد في الأيام المقبلة. إلى الآن ما ختمت، راجع نفسك، ما الذي شغلك؟ فأقبل على القرآن، بدل أن ترجع الآن إلى البيت تجلس على المائدة والأكل والشرب والتلفزيون والقيل والقال، كرة الطائرة، لعب ولهو، كله يذهب بركة رمضان. أقبل على ما خلقت لأجله في هذه الدنيا. والله الإخوة، نحن ما خلقنا لأجل أن نلعب ولا أن نلهو ولا أن نأكل ولا أن نشرب. الله خلقنا لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما تستعين بهذه المباحات والطعام والشراب والنوم على عبادة الله. الدنيا مزرعة للآخرة، ولن تصل إلى حسن العبادة إلا بالقرآن الكريم. كيف تعبد الله جل وعلا ليس في صدرك شيء من القرآن؟ كيف ستقوم الليل؟ كيف سيزيد إيمانك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فرصة إخوة في شهر رمضان أن نقبل على القرآن، نفتح صفحة جديدة مع القرآن. افتح صفحة جديدة مع القرآن. أذكر بعض الإخوة سمع مثل هذا التحميس وفي شهر رمضان الماضي، فيعني بيني وبينه يقول الحمد لله، يعني مرت سنة كاملة إلى رمضان هذا كنت أختم في كل أسبوع مرة. بالفعل يقول نعم، يمكن 2-3 شهور يعني ختمت في الشهر 2 أو 3 مرات، لكن الحمد لله أمر ليس مستحيلا أو بعيدا. يحدثني واحد من المشايخ اللي كنت أقرأ عليهم القرآن، يقول لي هناك طالب أعمى لا يرى لكن حافظ القرآن مثل اسمه ما شاء الله. ف يقول سألت هذا الطالب كم تقرأ القرآن في شهر رمضان؟ ما جاوب، بينه وبين الله تعالى، لكن أصر على شيء، قل لي، لأنه دائما ما عنده إلا أن يقرأ القرآن، ممكن يعمل، لكن القرآن على قلبه ولسانه. يقول الحمد لله أختم في شهر رمضان ما يقارب 27 ختمة. هذا في زماننا يا إخوة. فالإخوة فرصة نجدد الصلة بكتاب الله، نقوي الصلة بالله. نعم اسمحوا لي في هذه الكلمة، يمكن الكلام يكون قاسي قليلا، لكن والله الإخوة أنا أولا محاسب نفسي بهذا الكلام، والله هذا من محبتي لإخواني وأخواتي أننا نصلح حالنا مع القرآن الكريم، ننتبه من غفلتنا. والله الإخوة الذي ينصلح حاله شيئا مع القرآن في شهر رمضان، يعني تخيل إنسان أقبل بالفعل في شهر رمضان ختم له ثلاث ختمات، أربع ختمات، خمس ختمات في شهر رمضان، والله هذا سيكون دافعا قويا له بعد رمضان أن يستمر في ختم القرآن على الأقل في الشهر مرة، لن يترك، لأنه سيحاسب نفسه يقول أنا كنت أختم القرآن في رمضان خمس مرات ست مرات ختمت القرآن، كيف بعد ذلك في كل السنة ما أقرأ شيء من الختمات؟ سينصلح حالك بإذن الله، وترتقي بإذن الله مع كتاب الله جل وعلا. الحديث ما له نهاية في الحقيقة مع كتاب الله جل وعلا، لكن نسأل الله تعالى أن يقوي صلتنا بالقرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجدد إيماننا وصلتنا بكتاب ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا القرآن، الرحمن علم القرآن. والله إذا وجدت الآن في قلبك همة عالية وتقول إن شاء الله سأغير حالي مع القرآن، الآن أرجع يكون همي أنني أقبل على تلاوة القرآن، أكثر من تلاوته من تدبره، وبعد رمضان يكون لي برنامج خاص مع القرآن في حفظه. اعلم أن رحمة عظيمة ونفحة جليلة من نفحات الله جل وعلا قد تنزلت عليك في هذا الشهر إذا أصبح حالك هذا الحال. الرحمن علم القرآن، فمن أراد الله تعالى به الخير وأراد به أعظم رحمة علمه القرآن. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا القرآن، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يعيننا على تلاوته وتدبره والعمل به والقيام به. نسأل الله تعالى أن ينير به قلوبنا وبيوتنا وقبورنا وحياتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يتسلمه منا بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن يردهم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا يفوتنا في نهاية هذا اللقاء الكريم أن نشكر من كان سببا في هذا اللقاء، فأخص بالشكر والدعاء الشيخة هند بنت مشتوم بن يمعة المكتوم على هذه المبادرة العظيمة ونشر الخير في مساجد البلاد. صلى الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يبارك لها في عمرها، وأن يختم لها من خاتمة الحسنى، وأن يزيدها من فضله وخيره جل وعلا. صلى الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا جميعا لما يحب ويرضى. وأشكر القائمين على هذه المبادرة حبوب الخير، وصلى تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. صلى تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم مفاتيح خير. ونحن نرى الحمد لله هذا الخير العظيم في بلادنا في شهر رمضان، المساجد يعني تمتلئ بالمصلين، و يقام في كثير منها المحاضرات والدروس الإيمانية، فعلى المسلم أن يستغل هذه النعمة وهذا الخير العظيم في بلادنا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.